أبو سعيد أنا أعرفه منذ أن كان يتصل بشيخنا الشيخ الألباني قديما، وكانت أسئلته تدل على نباهة وذكاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم التقيت به بعد ذلك أظن في الإمارات أول مرة، ورأينا منه أيضا نبلا ولطفا ودعوة إلى منهج السلف الصالح. فمن عنده ملاحظة على أبي سعيد أو غيره فلا يجوز أن تكون هذه الملاحظة ملاحظة مبنية على التنفير ومبنية على السب والمصادرة له، وإنما الواجب أن تكون مبنية على الدليل وعلى الحجة فيما يقال بالنية الصالحة تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر. والله المستعان.